الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. إخواني، هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الآن هو لرؤية تطور وتحرك أصول الفقه، أصول الفقه إلى ما صار إليه إلى يومنا هذا. وأنتم ترون أن أصول الفقه في هذه الأيام إنما هي كما قلت لكم أكثر من مرة، إنما هي مصطلحات، تعليم لمصطلحات أصول الفقه. لكن ليس هنا المشكلة فقط، المشكلة هي أساسا في جذور انحراف المنهج في كتابة أصول الفقه عن طريقة المحدثين التي انتهجها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. كان من فضل الله سبحانه وتعالى أن بدأ، وهذه قضية يجب أن نعلمها في كل علوم الدين، أن كل العلوم التي تتعلق بالشريعة إنما هي علوم كتبها أئمة أهل السنة. اللغة العربية، تجميع المعاجم، كتاب العين للخليل بن أحمد المنسوب له مع شك يسير، الخليل بن أحمد إمام من أئمة أهل السنة. النحو، من كتبه؟ سيبويه، هو إمام من أئمة أهل السنة. وكذلك هذا العلم، طبعا بلا شك أن علم الحديث هو علم يختص به أهل السنة على مدار التاريخ. إنما وكذلك علم أصول الفقه، من الذي بدأ به؟ إمام من أئمة أهل السنة. بعد ذلك إذا قرأتم من كتب في تاريخ التشريع أو في تاريخ أصول الفقه، يجد أن أصول الفقه قد قسمها الباحثون إلى طريقتين: طريقة تسمى بطريقة الفروع أو طريقة الفقه، أو تسمى بطريقة الحنفية، والطريقة الثانية تسمى بطريقة المتكلمين، ويقولون هي طريقة الشافعية، وهي التي لا تهتم بالفروع بمقدار اهتمامها بتأصيل القاعدة والمسألة الأصولية. وهو تنويه إلى ما قدمنا أن أصول الحنفية هي تخريج، هي محاولة لتبرير فقههم، وليست هي طريقة لفض الخصومة بينها وبين غيرهم من أصحاب الاجتهادات الأخرى. الآن أين هي طريقة الشافعي من هذا؟ أليس من الإجرام الكبير أن توضع الطريقة المثلى في دراسة أصول الفقه، وهي التي تعتمد على الكتاب والسنة في صياغتها، وتعتمد على اللغة العربية، وتعتمد على الإحاطة بفتاوى السلف، وهي طريقة الشافعي، وتبتعد عن المنطق، وتبتعد عن طرق المتكلمين التي يهمها أن تحدد كما قلنا التعريفات، وتدخل بعض القوانين والقواعد التي لا صلة لها بأصول الفقه، أو التي تزيد أصول الفقه تعقيدا دون قيمة تذكر، أو حين أدخلوا في أصول الفقه في مصدره إلى آخرهم. يعني لو قرأنا كتاب إرشاد الفحول للشوكاني لرأينا أنه يقر أن أصول الفقه من مصادرها هو علم الكلام، أو الذي سماه يعني بعد استحياء بأصول الدين، ويقصد بها علم الكلام، يقصد بها علم الكلام. أقول أين هي طريقة المحدثين؟ لماذا صار فقط الموجود بين أيدي الناس للدارسين؟ لماذا صار بين أيدي الناس هاتان المدرستان فقط؟ لماذا؟ أين طريقة المحدثين؟ أين ذهبت؟ أين غاضت؟ وهل لم ينشأ بعد الشافعي أحد أخذها وكتب فيها؟ نحن قلنا في درس سابق أن الإمام أحمد هو ثمرة من ثمرات المدرسة الحديثية التي بناها وأسسها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولكن لم ي... وكتب بعض الرسائل الإمام أحمد كتب بعض الرسائل في أصول الفقه، ولكن ليس كتابا جامعا كما فعل الإمام الشافعي. كتب كتابا في خبر الآحاد عليه رحمة الله، كتب كتابا في الأدلة، ولكنه لم يكن كتابا جامعا ككتاب لهذا العلم مستقل بهذا العلم. فهل أين ذهبت طريقة المحدثين؟ ولماذا إلى الآن لا يحاول أحد أن نظر إليها وأن يقوم بإحيائها؟ سأتكلم لكم تاريخيا أنه بعد أن ظهر كتاب الشافعي، بعد أن ظهر كتاب الشافعي، متى كتب الحنفية كتبهم في الأصول؟ متى أول الكتابات؟ وسنقرأها قراءة بحسب الترتيب الزمني لهذه الكتب، وسنرى أن أثرها بقي قاصرا على الحنفية. لكن المشكلة التي ينبغي أن ندرسها وأن ننظر إليها، وهي انحراف طريقة الإمام الشافعي من طريقة المحدثين إلى طريقة المتكلمين، أي دخول علم جديد، مصدر جديد لأصول الفقه هو أجنبي عنه وليس من أصله. كتب الأحناف نرى بلا شك، تعلمون أن الشافعي ولد سنة، أي سنة 150 للهجرة، وتوفي سنة 204 للهجرة، وأن الرسالة قد كتبها وهو الشاب على خلاف الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، يجزم أنه قد كتب الرسالة الأولى في مكة، ولكن الرازي الذي كتب ترجمة للشافعي قال أنه كتبها في بغداد وهو الشاب، ولكن المقرر أن له كتاب. وهذه الرسالة لم توجد، بادت، ذهبت، لا توجد. الرسالة التي بين أيدينا وهي هذه الرسالة، هذه هي الكتابة الثانية، وطبعت يعني طبعات سابقة، ولكن الشيخ أحمد شاكر يعني وفقه الله عز وجل بأن وجد مخطوطة للربيع تلميذ الشافعي، وهي تعد أقدم وثيقة كتابية لعلوم أهل الإسلام من هذا الباب كما ترى متقدمة، وحققها، وكان تحقيقا يليق بالشيخ أحمد شاكر، وهي تليق بالكتاب. وتوفي الشافعي سنة معروف 204 للهجرة، وهذه الرسالة قد كتبها وهو أين؟ في مصر. الذي يهمنا لو ذكرنا كتب الأحناف حتى نعرفها نجد هذا الترتيب. وجدنا أن أبا منصور الماتريدي ألف كتابا سماه مآخذ الشرائع، أي أصول الشرائع، وهو مخطوط لم يطبع. كتابا ثاني الأصول للكرخي، وهو أحد أئمة الحنفية. الماتريدي توفي سنة 330 للهجرة. مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي، وهو الماتريدي نفسه الذي ينسب إليه معتقد الأحناف المتأخرين من غير السلفية. الكتاب وهو توفي سنة 330 للهجرة. الكتاب الثاني كتاب الأصول للكرخي توفي سنة 340 للهجرة، وهو كتاب آخر وهو أصول الجصاص، أبو بكر الجصاص صاحب التفسير أحكام القرآن، توفي هذا الرجل سنة 370 للهجرة. الكتاب الذي صار له الشهرة عند الأحناف كما سيتبين هو تقويم الأدلة، هذا الذي كتاب الحنفية الذي اشتهر وبدأت كتب الحنفية تتفرع منه، اسمه تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، وهذا الرجل توفي سنة 430 للهجرة. هذا الكتاب رد عليه أبي المظفر السمعاني صاحب كتاب الاستلام في كتاب سماه قواطع الأدلة. أبو المظفر السمعاني هذا كان حنفيا ثم صار شافعيا، وبدأت ردوده على الحنفية، منها هذا الكتاب في رده على أصول الأحناف، ومنه كتاب رد على فقه الأحناف سماه الاصطلاح ولم يطبع منه، وهو مخطوط موجود في عدة مكتبات في العالم وطبع منه المجلد الأول فقط الاصطلاح. السمعاني قلنا رد على تقويم الأدلة، وهو الكتاب الذي قلنا الذي صار له شهرة عند الحنفية وبدأت تدور حوله. ثم لأبي زيد الدبوسي له كتاب تأسيس النظر، هو كتاب مطبوع موجود صغير لأبي زيد الدبوسي. والكتاب السادس أصول البزدوي، وهذا توفي سنة 400 البزدوي سنة 483 للهجرة. ثم كتاب أصول السرخسي اللي هو أبو بكر محمد بن أحمد، وهذا توفي سنة 490 للهجرة. فبقيت الكتب الحنفية على ما هي عليه، هنا النقطة التي نريد أن نقولها، فبقيت كتب الحنفية على ما هي عليه، أي كتب تهتم بإثبات فقه الحنفية في تقعيد القواعد لتوافق الفقه الحنفي. الآن نحن هنا المشكلة، هذه قضية نحن بالنسبة لنا لا تهمنا، وليس معنى هذا أنه لا يوجد في أصول الحنفية من الصواب شيء، لكنها بهذا المنزع لا يرتاح إليها الناظر، يعني لهذا السبب الذي أنشئت من أجله لا يرتاح إليها المرء، إنما عليه أن ينظر إلى الأصول بعيدا عن تبرير مسألة من مسائل الفقه. الآن بقيت الصورة التي نريد أن نقدمها تاريخيا، وهو أين كتب الحديث، كتب أصول أهل الحديث. الشافعي كتابه الرسالة قلنا أن الإمام أحمد استثمره في توسيع دائرة الحديث، ولكن هنا نأتي إلى الشافعية الذين كان ينبغي، الشافعية المالكية الحنابلة، على اعتبار في الحقيقة أن الحنابلة ليس عندهم كتب أصول، كتب أول كتاب أصول عند الحنفية هو روضة الناظر لابن قدامة، وهو متأخر عند الحنابلة، ومتأخر توفي سنة 620 للهجرة. إذن أصولهم في الحقيقة 620 للهجرة، شوف هذا أول كتاب أصول عند الحنابلة. في الحقيقة أن أصول أهل الحديث تنطبق على الشافعية وتنطبق على، وروضة الناظر في الحقيقة هو اختصار لكتاب المستصفى للغزالي، يعني لم يكن له دور إلا أنه أخذ منه سيئاته دون أن يدريها، لأن ابن قدامة ليس له اطلاع على طرق المنطق مثل الغزالي، ولذلك كانت تمر عليه كلمات وأصول المناطق ولا يدري عنها شيئا وجرت عليها. ولذلك كل كتب الحنابلة سوى ما سنذكر من شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم، كل كتب الحنابلة جرت على مجرى من؟ جرت على مجرى المتكلمين، واضح إخواني؟ يعني صارت على طريقة من؟ طريقة المتكلمين. إذا كان أول كتاب هذا وهو كما قلنا مختصر، بل إنه أضعف شأنا من كتاب، أضعف شأنا من كتاب المستصفى، يعني كتاب المستصفى أفضل في ترتيب أدلته، أقوى في تصويب مسائله، أقدر صاحبه على فهم كلمات ومصطلحات المناطق. فإذا كان هذا أول كتاب عند الحنابلة في مذهبهم ينسب إليهم، فما هو بقية الشؤون الأخرى؟ لا شك أن هذا يجعلنا أن نقول، وليس هذا تعصبا، أن مذهب الحنابلة في الفروع هو فرع عن مذهب الشافعي، هو فرع المذهب، نتكلم عن المذهب في الفروع، في الفروع. أما في الأصول فالشافعي هو نتاج مدرسة، الشافعي هو نتاج مدرسة، هو مدرسة، صاحب مدرسة يدخل فيها أهل الحديث، ومنهم من أراد أن يكون من الحديث، وكان منهم الإمام أحمد. ليس معنى أنه التلميذ هو اشتق منه، لا تفهم هذه الصيغة، فإن الإمام أحمد له عقليته خاصة، وهو إمام في علم الحديث، وإمام في فهمه وإحاطته لمذاهب السلف. ولأقوال الصحابة ولأقوال التابعين، ولكن أنا أقصد أن المدرسة حين كتبت كتبت على يد الشافعي، وكان يدخل فيها إقرار أحمد لما كتبه الشافعي. الآن هذا الذي نقوله. فالحنابلة لم يكن لهم شيء، يعني لم يكن لهم كتابة في استثمار. إذن الشافعية أين هم؟ لماذا صار الشافعية هم أئمة الأصول، أصول المتكلمين؟ وأين بدأ الانحراف؟ أنا ذكرت أن دخول المنطق إلى الفقه، أشرت إلى أنه ربما وهي لشيء سريع يحتاج إلى دراسة ومراجعة، إلا أن أول من قام به هو ابن حزم، ولكن في الحقيقة أن ابن حزم واحد من هؤلاء من أدخل المنطق إلى أصول الفقه. لكن ابن حزم لو رأينا لو نظرنا لم يكن له التأثير لبعده المغربي، لم يكن له التأثير على هذه المدرسة الكبيرة الموجودة في الشرق، وإن كتبه لم يكن لها الديو والانتشار، بل إن تأثره بالمنطق إنما جاءه من المشرق. ونظرت ووجدت أن أبا الوليد الباجي وهو المناظر الخصم القوي اللدود لابن حزم كتب كتبه على طريقة المناطق، أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي يجري مجرى المناطق في كل شيء، وكتابه المنهاج على طريقة المناطق، يعني من خلاله تجميع لمن كتب في أصول الفقه على طريقة المتكلمين. أذكر لكم أول من كتب فيها وكيف دمجت، وسنبين بعد ذلك بعد أن نبين من أدخل من تكلم في أصول الفقه على طريقة المتكلمين، وسنتكلم عن بعض الكتب السلفية التي كتب أهل الحديث، كتب أهل الحديث في الأصول، سنتكلم عن بعض الكتب الرائعة التي بقيت على المنهج الذي كتبه الشافعي عليه رحمة الله. وجدت أيها الإخوة أول من كتب، وبعد ذلك وجدت أن أغلبهم قد أخذوا منه وبنوا عليه، وجدت أن أول كتاب يتحدث على طريقة المتكلمين ويعد عند دارسي تاريخ أصول الفقه أنه من كتب المتكلمين، هذا الكتاب اسمه معروف التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، التقريب والإرشاد مشهور بهذا الاسم، التقريب والإرشاد أو الإرشاد. لمن هذا الرجل؟ هذا للباقلاني، أبو بكر الباقلاني، المتوفى سنة 413 للهجرة، 413 للهجرة. هذا الكتاب هو أول كتاب مدون على طريقة المتكلمين، وتعرفون أن الباقلاني شافعي، وهو الباقلاني مع ما سيأتي من إمام الحرمين الجويني، وتتلمذ الباقلاني لأبي القاسم القشيري. لو جمعتم ما بين هذه النظرة في أصول الفقه وما بين الانشقاق الذي حدث في تبني الشافعية لأصول الأشاعرة، هو الأشعري له كتاب في الأصول لكن أنا لم أره في الأصول، وإن كانوا قد ذكروا في طريقة المتكلمين، إنما هو يتحدث عن أبواب، عن أبواب ومسائل، ولا يتحدث على طريقة الأصول التي نتحدث عنها الآن. هذا الباقلاني الجويني الأب أبو المعالي الجويني، الباقلاني متوفى سنة 413، الجويني اللي هو أبو المعالي متوفى سنة 478. هؤلاء يعتبرون أنهم تلاميذ لأبي القاسم القشيري. أبو القاسم القشيري هو أول من أحدث الشرخ في الشافعية في تبنيهم لعقائد الأشاعرة، حتى صار كل أشعري، ليس كل ولكن خذوها ليس على العموم بكل أفرادها، أن أغلب الشافعي أن يكون أشعريا، وتبنى الشافعية اللي هي طريقة الأشعري في علم الكلام التي أخذها الأشعري من ابن كلاب أو ابن كلاب، ما بهم الآن ضبطها، هل هي نسبة للكلب إذا عقر أو الكلاب إذا قبض في المناظرة، ما بهم الآن. واضح يا إخوة؟ إذن هذه أول ويعتبر كتاب التقريب هو عمدة لكتب المتكلمين، لكتب المتكلمين، هو أول كتاب. الكتاب الذي اعتبر كذلك بعد ذلك عمدة لكتب المتكلمين ذكرنا، وهو كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري الذي يقال المعتمد في أصول الفقه. هذا أبي الحسين البصري هذا معتزلي، معتزلي، وكتب كتابا في أصول الفقه، ولما جاء من بعده كما سيتبين لنا اعتبروه عمدة من عمدهم في كتب الأصول اللي هم من الشافعية، اللي هم ليس الشافعية الذين على نسبة الشافعي ولكن الشافعي على نسبة المتكلمين. هذا أبو الحسين البصري متوفى سنة 436 للهجرة. في الحقيقة هذه الفترة أيها الإخوة، هذه الفترة وهي القرن الخامس الهجري، هذه في الحقيقة هي فترة غلبة المنطق وغلبة مشايخ الكلام في العقيدة وفي الأصول. يعني هذه الفترة كما ترون أن الغزالي متوفى سنة 505 للهجرة، والرازي كما سيأتي، وكذلك كان قد كتب اللي هو عبد الجبار المعتزلي، كتب كتبا في الأصول منها كتاب العمد، وشرحه أبو الحسين البصري سماه شرح العمد. والغزالي بعد ذلك جرى على هناك كتاب آخر كذلك لقرين أو لمن بعده اللي هو البرهان الجويني أو المعالي، اللي سمي البرهان، وتوفي هذا الجويني سنة 478 للهجرة. إذن هذه الفترة وهي القرن الخامس الهجري هي التي كما رأيتم هي الفترة التي غلب على الشافعية علم الكلام، فكتبوا في مباحث العقيدة وكتبوا في مباحث الأصول. ثم جاء الغزالي في كتابه المستصفى، فعمد كتب الأصول عند المتكلمين كما يقولون ماذا؟ المستصفى للغزالي، وماذا؟ والمعتمد لأبي الحسين البصري. هذه عمد كتب الأصول التي جمعها، أخذ من هذين الكتابين رجلان. الآن كل كتب الأصول الذي تنسب إلى الشافعية تقوم عليها، وهو كتاب الإحكام للآمدي والمحصول للرازي، حتى أنه كان يقال أن الرازي يحفظ أربعة كتب، منها المعتمد في أصول الفقه، ويحفظ البرهان للجويني، ويحفظ التقريب والإرشاد للباقلاني، يحفظ هذه الكتب وجمعها كلها وأخرج كتاب اللي هو محصول للرازي. هكذا بعد ذلك خلاص استقرت المسألة، ما دام أئمة الشافعية هؤلاء، هم هؤلاء شيوخ المذهب الشافعي في الشرق. ودخل في هذه الفترة خلال دراسة لمسيرة دخول علم الكلام إلى المغرب، في هذه الفترة كثرت رحلات أهل المغرب من المالكية إلى الشرق، وكانت لقاءاتهم مع هؤلاء الأئمة، فنقلوا المذهب هناك، تأثروا، كانوا يحملون هذه، ومنهم كما قلت الباجي. وإلا فلا تذكر كتب الأصول، يعني لو احنا رأينا ما هي كتب الأصول عند المالكية في المغرب لرأينا ابن حزم الظاهري المتوفى، ابن حزم سنة 456، سنتكلم عنه كلاما خاصا، سنتكلم عنه كلاما خاصا عليه باعتباره مدرسة تلتقي مع أهل الحديث في كثير من فروعها وكثير من أبوابها ومسائلها، وتختلف عنها في بعض المسائل كما سيأتي. والكتاب الآخر أو الرجل الآخر من المالكية كان على طريق، هو الذي كتب في أصول الفقه، وهو أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب على منهج أهل الحديث، على منهج كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهو يعد هذا الكتاب من قناطر ما كتبه أهل الحديث في أصول الفقه. أبو عمر بن عبد البر توفي سنة 463 للهجرة، صاحب كتاب التمهيد. فإذا بعد هذه المدة، بعد أن طبعا بن حزم الباجي حمل هذه الأصول وأخذها إلى المغرب، وبدأت الرحلة تتم، وتلاميذ الغزالي يذهبون. الغزالي من تلاميذ المهدي بن تومر، من تلاميذ الغزالي، فبدأت التقاء. وخاصة أن المالكية والشافعية بينهما تقار، مع الخصومة الباطنية في اعتبار أن الشافعي قد أنكر يعني فضل إمامه، ولكن بقي التقارب بين في أخذ المالكي من الشافعي لكونهما من مدرسة واحدة. يعني لما المالكي بده يروح يتعلم ما بروح على واحد من الأحناف ليأخذ منه أصوله، على اعتبار أنه أصول مختلفة، ولكن اتيان المالكي إلى الشافعي قريب مأخذه، ويشعر بقرب الأصول بينهما. واضح يا إخوتي؟ إذن هذه هي مسيرة انحراف أصول الفقه من كتابتها وتعليل مسائلها والاستدلال بها وإنشاء قواعد أصول الفقه من طريقة الإمام الشافعي باعتبار طريقة أهل الحديث، الطريقة السنية إلى طريقة المتكلم. ما هي الكتب التي نستطيع أن نقول لها كانت خلال هذه الفترة؟ دعكم، تكلمنا عن الأحناف وكانوا كأنهم يعيشون عزلة خاصة في هذه، لنتصورها وإن كانت على أرض الواقع لا يمكن أن تكون، فهم كذلك لابد أنهم تأثروا. لو ندرس كتبهم سنجد أنهم قد تأثروا بالمنطق، ولكن طريقتهم التي لا يرتاح إليها المرء لكونها تبريرا لفقه أئمتهم. ما هي الكتب التي يعني نضع أيدينا عليها أنها كتبا محترمة، بمعنى أنها كتب على مسيرة ما يقوله الشافعي؟ ذكرنا من خلال السياق كتاب متقدم، هو كتاب أبو عمر بن عبد البر، وهو على طريقة المتحدثين أكثر منه، أكثر أول شيء تكلم فيه على فضل العلم، تكلم على مراتب الأدلة، تكلم على أقسام الأحكام، واجب مكروه، الأقسام سنأتي إليه في الأصول، وتكلم عن مسائل أصولية في أصول الفقه، أخذ كثيرا منها واعترف بهذا وذكر، وكان يقول قال الشافعي. إذن هو جاء وكتب كتابة على منهج الإمام الشافعي في الكتاب، ولذلك هذا الكتاب يعد كذلك من كتب أهل الحديث في الأصول على نفس النسق. وكيف يتميز؟ قبل أن نخوض في الكتاب الثاني، وهو كتاب كذلك له فضل أعظم من كتاب أبو عمر بمعنى أوسع، ما الذي يميز كتابة أهل الحديث عن كتابة المتكلمين؟ يعني واحد يقول إيش يعني، كيف تفرق بين كتابة المتكلمين وبين كتابة أهل الحديث في الأصول؟ كيف أنا أستطيع أن أقول أن هذا كتاب على طريقة السلف؟ احنا نتكلم عن المنهج، أصاب أم أخطأ في تقرير مسألة من المسائل أو صار هذه مسألة أخرى، لكنه على المنهج، كيف نقول؟ نحن عرفنا أن كتب المتكلمين قد أدخلت مصدرا جديدا، ليس فقط في مباحث أصول الفقه، لكنها في صياغة الأصول. يعني هذه التعريفات ذكرنا أن هذه التعريف أنه لا يمكن إدراك شيء إلا عن طريق التعريف، إلا عن طريق الحد. هذه انتشار التعريف والانشغال به، طريقة التعريف الذي ينشغل به المتكلم، لأنه يعتبر أن كل محاولة لإدخال معلومة أو تصور لقضية عن غير طريقة التعريف هي طريقة باطلة. هكذا يقول المنطق الأرسطي، أن المعلومات الإنسان تقسم إلى قسمين، تصورات تصديقات. التصور لا يمكن أن تدخل وأن تصبح تصورا سليما إلا عن طريق التعريف. التعريف يجب أن يكون جامع مانع، يعني جامع لمعنى الجنس ومانع في الفصل بينه وبين غيره لئلا يلتبس عليه، وكما قلنا في الدرس السابق عليه أن لا يبحث في ماهية الشيء، ولإنما يبحث في شكله وفي صورته، ما بهمه كيف باطنه من أي شيء يتكون، المهم من ظاهره وشكله. فإذا إذا جاءنا أصولي ليتكلم ويشغلنا بالتعريفات ويدخل في خصومة كبيرة في تحديد ما هو التعريف الصحيح في هذا وهذا مع اجتماعهم في تقرير معنى الأصل في نفس المخالف وفي نفس الموافق، مثل كلمة العلم أن ينشغل الأصولي في بداية كتابه في تقرير معنى العلم. هذا العلم ليس تجدتي ما العلم تعرفه في نفسها، ولكن أين الخلاف؟ الخلاف في تعريفه، يصيب يخطئ جامع مانع دخل خرج، فتدخل في خصومة كبيرة قد تشغل صفحتين ثلاث أو أربعة أو عشرة في معنى العلم. ولو رجعنا للكتاب والسنة لمعنى العلم لوجدناه يدخل فيه العمل الصالح، والقرآن يسمي أي معرفة على خلاف الحق يسميها جهلا. يعني العلم دخل في الكتاب والسنة، دخل في مسمى العلم، فإن الرجل في شريعتنا لا يكون عالما حتى يكون عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قصر الخشية عليهم، وكذلك العالم لابد أن يكون خاشيا وإلا لا يكون عالما. قال الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، لابد أنه جاهل، حمار نسب إليه الجهل أكثر من الجهل هذا، وهو يظن أنه لديه المعرفة. فالقصد من هذا كيف تفرق بين طريقة سلفية حديثية وبين طريقة مبتدعة كلامية، هذه صورة من الصور. ثانيا مباحثهم، ما هي المباحث؟ إذن هي أول شيء الصياغة، طريقة صياغة العلم. ثانيا مباحثها، المتكلم يعتبر أن هناك مسائل كثيرة يجب أن تطرح في أصول الفقه، ومنها ما ذكرنا لكم في قضايا تعتبر من قضايا الاعتقاد عندهم. هل أول واجب على المكلف هل هو النظر، هل هو الطريق إلى النظر، وهكذا. هي مباحث أدخلها المتكلمون في أصول الفقه وليست منه، ليست من جنسه. أو كما قلنا، هل واجب المنعم هل ثبت عن طريق الشرع أم ثبت عن طريق العقل، وهكذا المباحث التي تدور فيه. ثالثا قلنا الشكل من جهة شكلية، ثانيا المباحث، ثالثا من طرق الاستدلال. كما ترى أن لو قرأت أي كتاب من كتب، لو قرأت كتاب المعتمد لأبي حسن البصري أو قرأت المستصفى الغزالي، أن الاستدلال لا يقوم على الكتاب والسنة، قلما أن يذكر آية أو أن يذكر حديثا ليستدل بها على مسألة، ولكنه يستخدم طرق المنطق، الدور، التسلسل اللي هي التي هي من عبارات في إثبات صواب شيء أو خطأه، الدور، التسلسل، هذا لازم الشيء، هذا ضده، وهكذا. الطرق المنطقية في إثبات مسألة اللي هو بسموها البرهان للإثبات مسألة أنها صادقة أو أنها خطأ، أنها صحيحة أو أنها خطأ. إذن هذه كما رأيتم يعني كيف نفهم أن هذا كتاب، ميزات الكتاب السلفي في أصول الفقه وميزات الكتاب ماذا الكلامي في أصول الفقه. ذكرنا كتاب من الكتب التي تعتبر حافظة للمنهج السلفي في أصول الفقه، أول شيء قلنا الفضل كله يعود إلى ما كتبه الشافعي. ذكرنا كتاب أبي عمر ابن عبد البر، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله. والكتاب الثالث، وتروا أن هذه الكتب قد نشأت في نفس الوقت الذي بدأت فيه كتب الكلام، لأنه أبي عمر بن عبد البر توفي سنة 463 في الهجرة القرن الخامس. الكتاب الثاني الذي هو بين أيدينا في هذا الباب وهو كتاب الفقيه والمتفقه، وهو توفي في نفس العام الذي توفي فيها أبو عمر بن عبد البر سنة 463 للهجرة. هذا الكتاب الفقيه والمتفقه يعتبر من، بلا شك أن جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله كتاب جليل في بابه وعظيم، ولكن في الحقيقة لو أردنا المقارنة ما بين جلال هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب لرأينا أن كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي هو من أفضل الكتب في هذا الباب، وهو على طريقة أهل الحديث، على طريقة الشافعي، كأنه يمشي وراءه حرفا بعرض. طبعا مع، بلا شك أنه لا يعني الأخر، ولكنه استفاد منه وكان يدلل بالأدلة التي يدلل بها الشافعي ويمشي على طريقة مباحثه. هذا الكتاب لماذا أنشأه الخطيب البغدادي؟ هنا أريد أن تنتبه لنقطة. وضع فيه في كتاب، هو مطبوع في مجلدين الآن، موجود مطبوع في مجلدين، حققه إسماعيل الأنصاري، ما أدري إذا حق، وأخطاؤه كثيرة جدا، الدكتور أكرم ضياء العمري يعني نقده نقدا علميا وأثبت أنه اعتمد على مخطوطة واحدة فكثرت الأخطاء في أسماء الرواة وفي الأسانيد وفي الألفاظ وهكذا، وهو ذلك يحتاج الكتاب إلى رعاية وعناية وتحقيقا جديدا، يحتاج إلى تحقيق جديد. في المجلد الثاني في الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي في رسالة طبعت مستقلة في رسائل الخطيب اسمها رسالة النصيحة إلى أهل الحديث، نفس المشكلة الآن احنا قلنا ما هو سبب ما هو سبب قيام الشافعي، قلنا أن العلوم من شاءها حاجة واقع الناس، يعني أولئك لم يكونوا يؤلفوا، الأوائل لم يكونوا يؤلفون لرغبة الدخول في أهل العلم، كانوا يؤلفون للحاجة في هذه المسائل العلمية، سواء هو التصنيف الجاري في قضية الروايات، أما في العلوم التي تحتاج إلى بناء جديد كانت الحاجة تدفعهم إلى هذا. لماذا كتب كتابه الخطيب؟ لنفس المشكلة مع أنها زادت عمقا التي كتب من أجلها الشافعي. الشافعي نعيد باختصار، لماذا كتب الرسالة؟ فوضى فقهية، صراع فقهي، ضعف عند أهل الحديث، وانتبهوا ضعف كانت عند أهل الحديث مشكلة، وهي ماذا؟ ضعف، واعترف بها كبار الأئمة. يعني عندي نص أرجو أن أجده بسرعة للإمام أحمد في ما يقول في الحالة التي كانوا يعيشونها قبل قدوم الشافعي. يقول كان الفقه، هنا انتبهوا ماذا يقول، كان الفقه قفلا أو قفلا مغلقا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي، يعني ما كان حدا يفهم الدليل وكيف يستنبط الحكم، وما كان في فقه حتى جاء الشافعي وبينه. هذا مقصود الإمام أحمد؟ هذا خطأ، قلنا بينا ما هي المشكلة. وقال أيضا انتبهوا حتى تفهموا الواقع من كلام أصحابها ممن حضرها، إذا يقول كان الفقه قفلا مغلقا حتى جاء الشافعي فتحه الله عليه. إيش مقصود بالفقه هنا؟ هل استنباط الحكم الشرعي من الدليل؟ قلنا لا، هو إعطاء الدليل البعد الذي كان ينازع فيه الخصم أنه غير موجود فيه، اللي هو قضية ماذا؟ كان القياس، كان الرأي، أنه اضطراب النصوص، كان يزعم أن النصوص مضطربة، كيف تقول بهذا وتقول في حديث آخر بحديث آخر وهذا الحديث يعارض وهكذا. ولذلك جاء الشافعي وبين أنه لا اضطراب، أنه إحدى مشاكل الفقه العويصة كما إذا طالت هذه الدورة سنبينها إن شاء الله بنماذج من كتاب شرح مشكل الآثار الطحاوي وتهذيب الآثار للطبري، من إحدى المشاكل العويصة في تاريخ الفقه الإسلامي أصولا وممارسة في استقرار الحكم هو التعارض فيما يظهر للناظر من النصوص، هذه من المشاكل الكبيرة. فأهل الحديث أهل الرأي كانوا يتهمون أهل الحديث بوجود التعارض، أن هؤلاء لا عقل لهم، يفتون الشيء وبضده. فجاء الشافعي وبين التساوق وكما يقول تماهي هذا مع هذا وعدم الاضطراب. فيقول كذلك أحمد هذا المقصود به قفلا، وإلا كان الإمام الشافعي من أين جاء؟ هل له مسألة واحدة الشافعي لم يسبقه إليها أحد؟ أبدا، ما من مسألة قال بها الشافعي إلا وله فيها إمام قد سبقه إليها، إذن هم فقهاء. ولكن هذا الذي نعود له. يقول أيضا كانت أقضيتنا انتبه. يقول أحمد: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي. ما يهمنا في الأول، كانت أقضيتنا في أيدي من؟ أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، يعني كانوا هم الذين يأخذونها ويتحركون فيها نقضا لها من غير أن نستطيع أن ننازعهم فيها أو أن نناظرهم فيها، فنزعها منهم، أخذها منهم وأعادها إلى أصحابها. إذن هذه المشكلة. إذن أين الشافعي في الأصول؟ هو ليس فقط في وضع القواعد، ولكنه كذلك في دراسة النص لإعطائه البعد الذي زعمه الآخر، أنا زعم الآخر أنه مفقود منه، فكان لابد من حاجتنا إلى بديل، ما دام هذا متعارض ومتناقض فلابد أن نملأه من وجود البديل. ما هو البديل الأكثر من الرأي والقياس؟ فهو رد عليهم قياسهم بما يقولون، بالطريقة التي يثبتونها بما يقولون، وأعاد للتعارض لحمته واتساقه ووضوحه وانسجامه. الآن ما هي المشكلة التي نشأت في زمن في الخطيب؟ أشكو، هو يشكو الخطيب في رسالته، وهي رسالة التي تسمى النصيحة إلى الحديث، وهي جزء من كتابه الفقه والمتفقه، ومطبوعة في المجلد الثاني في الفقه والمتفقه. بقول في مشكلة، المشكلة وهذه انتبهوا لها لأنها تتكرر على مر الدهور والعصور. الحديثي أين يشتم؟ ما كيف يشتم صاحب الرأي؟ بماذا يشتمه؟ بأنه رجل متوسع في الأخذ بالرأي والقياس. هذا الشتم المتكرر ستنشئ لديه حساسية من القول بالقياس والرأي، بحيث أنه في الحقيقة بعد ذلك يصبح لديه احتقار، إن لم يكن عالما فسيصبح في الشق الآخر الذي ينفي القياس والرأي. نفس المشكلة التي كانت موجودة، وإن كانت ليست بهذا الصورة الظاهرة ولكنها موجودة، وهو نفي القياس والرأي. وكانوا فنشأ عند أهل الحديث يعني أولا جهل بما يروون، هذه ذكرها الخطيب، ونحن استدللنا بها في الدرس الأول على من زعم أنه كيف يكون الرجل الحديثي ولا يكون فقيها؟ ممكن بالنصوص حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، هذا موجود على أرض الواقع وموجود من كلام الأئمة، ذكرنا منهم ممن ذكرنا استشهدنا به الخطيب، أن الخطيب شكى. الخطيب ما هي حتى نعرف بيئته فنستطيع أن نتصور هذا الإمام وعظمته. الخطيب البغدادي كان حنبليا، والحديث ليس له مذهب، الرواية ليس لها مذهب، له بدعته وعلينا ولنا صدقه، عليه بدعته ولنا صدقه، هذا منهج الحديث. ما الرواية ليس لها مذهب، يعني بمعنى أنا أخذ روايتي من شيعي من شيعي أخذه، كما رأينا أن أحمد أتعبه الناس هو ويحيى من روايته لعفان بن مسلم الإمام أهل بغداد الذي كان فيه تشيع، ومن الفضل بن دكين قال كان الناس يتعبون في هذا، قال فقال المنهج الذي ينبغي أن يكون وهو أن الرواية لا قيمة لها في قضية المذهب، الرواية لا مذهب لها، مدام هو صادق فلا يضرني مذهبه، إنما الرواية هي الصدق. فكان الحديث ينتشر، كان موجود في زمانه مع الحنفية، أهل الحديث من الحنفية موجود وإن كان فيهم قليلا الحقيقة، الحديث في الحنفية قليل جدا، ولكنه كان أكثر ما يكون على مدار التاريخ عند الشافعية، وإنما الحنابلة يتسترون بهم، ولكن لوجود الخصومة الكبيرة التي نشأت بسبب الاعتقاد كما ذكرنا من انحراف الشافعية إلى مذهب المتكلمين وبقاء الحنابلة على مذهب أحمد، مع وجود زعارة أجمع عليها المؤرخون عند الحنابلة، موجود زعارة، كانوا يعيبون عليه وينقمون عليه أنه كان يطلب الحديث عند الشافعية. قال لهم بديش مذهبكم، سلام عليكم، أنا صرت شافعي. هو بالحقيقة ليس بالشافعي وليس بحنبلي، هو من أهل الحديث. كان النزاع كل المذاهب تنازع في أهل الحديث، هم كالبخاري ومسلم. الشافعي يقولون منا، الحنابلة يقولون منا، المالكي. الحقيقة هؤلاء هؤلاء ليسوا بشافعية هذه المذهبية، هذه المذهبية هذه بدعة لم يكن فيها محدث قط، وإن انتسب إليها حينا فهو للعرف الجاري في الناس، ولكنهم في إفتائهم وفي أقضيتهم وفي فتاواهم وفي مسائلهم كانوا على مذهب الحديث، يقضون بما صح عندهم من الحديث، ولكنه كان ينتسب إليهم هذا العرف الجاري في ذلك الوقت. فلما رأى أن التزامه أن نسبته للحنابلة تضر بعلمه، يريدون أن يقيدوا الأخذ إلا من الحنابلة، ويرون أنه يكثر الأخذ من الشافعي بكونهم أكثر رواية. وهنا أريد أن أذكركم بشيء، أنه لم يبرز، لا بأس، لم يبرز الحنابلة مع جلالتهم في طهارتهم من بدع المبتدعة في مسائل العقيدة، لكن لم يبرز منهم أهل حديث كما برز عند الشافعية مع أخذهم بمذهب يعني البيهقي. إمام ملأ الدنيا، ملأ الدنيا في الحديث، وقالوا الشافعي له يد على كل أحد إلا البيهقي فله يد على الشافعي، وما ذلك البيهقي عنده ما عنده، كان على مذهب ابن كلاب وتأثر بمذهب المتكلمين، وهذا يظهر من في كتابه الأسماء والصفات. نعم لم يكن على مذهب المتكلمين، لكنه أخذ منهم وتشرب منهم، وهذا أخذه من شيخه الحاكم عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وهو عليهم بعض الضعف والأخذ بالرواية الضعيفة وعدم تمييزهم، وهذا يظهر في كتب أهل السنة، شكى منها بعض أهل العلم كما رأينا. ابن تيمية بنفسه يقول أن بعض أهل الحديث، بعض يعني أهل السنة، أكثر من الروايات الحديث الضعيفة وجعلوها ميزانا، كما ذكرنا في حديث إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، كما ذكرنا في حديث سورته إلى يومنا هذا. المشكلة نعود ونقول أن الخطيب البغدادي كان حنبليا فترك، هو صار قال أنا شافعي، قلنا أنه ليس بحنبلي ولا شافعي، هو على مذهب أهل الحديث. هذا واحد. الشيء الثاني أن بيئته كما ترون مدام هو متوفي هذا العمر قد كثر أول شيء الباطنية في هذا العصر، القرن الخامس هذا العصر، كانت لهم صولة وجولة، وفي هذا الوقت بالذات كان للحشاشين اللي هي الحالات الحوادث الاغتيال، حتى أن بعضهم قال أن الحسن بن الصباح كان يعني قرينا لبعض أهل السنة في هذا الوقت. القصد أنه الحشاشين قد الباطنية كثرت. ومن هنا الغزالي لما كتب كتابه المنقذ من الضلال ذكر ما يعيشه أهل عصره من مذاهب وفرق، فصار ظاهريا وصار، ولكنه لم يصر من أهل الحديث إلا كما يقول بعضهم قرب موته، والله أعلم بالحال. إنما يعني هذه المذاهب المنتشرة، وكان هناك صراع بين أهل السنة وبين الشيعة، حتى أن البساسيري وهو قائد من قواد بني بوي، وبنو بوي هم شيعة، ولكن يعني شيعة روافض، ودولتهم هي الدولة التي كتبت فيها كتب التاريخ التي تسيء إلى الصحابة. فالبساسيري دخل بغداد وخطب للخليفة الفاطمي، فهرب الخطيب البغدادي، كان في بغداد وهرب إلى دمشق، ومع ذلك في دمشق لم يرضوا، لأنه معروف أهل دمشق إذا كان أهل الكوفة فيهم التشيع، في أهل دمشق فيهم النصب. فلما رأى النصب سألوه أن يحدث أحاديثا في فضل معاوية فرفض وحدثهم بفضائل علي فقاموا ونقموا منه وتخفى وخرج هاربا، ثم كان في نهاية الأمر أن عاد إلى بغداد. فقصته قصة صراع الوقت الذي يعيشه الناس من الصراع اللي كان، فهمتم ما هي؟ وكان بلا شك أن الخطيب البغدادي يقول أنه لم يقم لأهل الحديث رجل بعد الدارقطني كالخطيب. الدارقطني هو الإمام الذي ونسبة لدار قطن محلة، فهو إمام ورث علم الحديث وهو إمام في العلل وعظيم، وقالوا أنه انتهى إليه علم العلل. يقولون أنه لم يدخل بغداد بعد الدارقطني لأهل الحديث رجل كالخطيب، وبالفعل أن كتبه، وهو لم يترك فنا من فنون علم الحديث، وهذا الكتاب الذي يعد مزية من كتبه في الأصول إلا وقد كتب فيه، وكتب في التاريخ، معروف كتابه تاريخ بغداد على طريقة المحدثين، من دخل في بغداد من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء والمتكلمين وملأه رواية، فهو كتاب عظيم له وتظهر عظمته إذا رأينا مصادره. فقد كتب أظن ما أدري هل هو أكرم العمر، أظن نعم أكرم العمر أو الطحان لا أدري، مصادر الخطيب في تاريخه الآن فاتني، أظن محمود الطحان أظن مصادر الخطيب في، وكتب في علوم الحديث، كتب الكفاية في علوم الحديث، وكتب الرحلة في طلب الحديث، وكتب كتابا في شرف أهل الحديث، شرف ليعظم أهل الحديث الذين كادوا في ذلك الوقت أن ينقرضوا ويبيدوا بالرغم من كثرة الرواية. ولكن من هو على مذهب الحديث؟ القلة كما ترون، الشافعية يملؤون النائب ملأوا المراتب، والباطنية والرافضة صراعهم على الشافعية، حتى أنه لما أراد الخليفة القادري أن يبطل مذهب الشيعة بعد خروج البساسيري منه، من الذي أخرجه البساسيري؟ أخرجه البأرسلان جاء وأخرج البساسيري، خطب للفاطميين في بغداد فجاء البأرسلان وطرده وأرجع الخليفة السني. فحتى ينصر الخليفة القادري مذهب أهل السنة لم يجد مذهب أهل السنة إلا أن أخرج الوثيقة القادرية التي هي رسخت المذهب الأشعري في الأمة إلى يومنا هذا، ومنع كل أحد يفتي بغيره في مسائل الاعتقادات والتصور إلا على مذهب من؟ مذهب الأشعري، وهي تعتبر حجة لمن يقول أن المذاهب قد انتشرت بسلطان الدولة، كما يقول ابن حزم، هذه من ابن حزم يقول ما من مذهب انتشر وفاض وترسخت أركانه إلا بفعل السلطة، وهذا صحيح. فنرجع، هذه حالة الخطيب. أهل الحديث قلة، يعني الحديث المقصود بهم الذين على اعتقاد أهل الحديث وليست الرواية، الرواية منتشرة والشيوخ كثر، ولكن الشافعية رأيتم حاله، صاروا على مذهب المتكلمين الرافضة، وكما يعني الحال. والحنابلة لم يكن لهم سلطان أو شيء، لم يتولوا في هذه الفترة أبدا، لم يكن لهم قضاء بالبتة، لم تتبنى مذهبهم مدينة من المدن ولا دولة أخذت مذهبهم، وكانت فيهم هذه الممارسات التي شكى منها أهل الحديث، ومنها ما شكى منه الخطيب البغدادي وأصابه العنة منه، أنهم أرادوا قتله، حتى أنهم أرادوا قتل الخطيب. هذه حالة. لماذا كتب أصول الفقه في الفقه والمتفقه؟ طبعا ثلث الكتاب في فضل العلم، فضل الفقه، طرقه، الأحاديث الواردة فيه، كلام أهل العلم فيه، ثلث الكتاب. فقال أن أهل الحديث لسبهم، وهي حالة كما ترى مثل الآن كلمة المصلحة، تستطيع أن تتصور الحالة التي في عصرهم كما تصوروا كلمة المصلحة الآن. إخواننا لما من كثرة أهل البدع استخدامهم للمصلحة صارت كلمة المصلحة عندهم مذمومة وتعادل الشرك والكفر. يعني لو قلت لأحد ما الدليل؟ فقلت له، فسألك ما الدليل عن المصلحة؟ قلت له المصلحة، يرتجف ويقول ها أنت صرت من أهل البدع. كذلك في ذلك الوقت لتطاول أهل الرأي في موضوع القياس والرأي، فصار الحديث يشتمونه، فقلت عنايتهم في ذلك الوقت، قلت عنايتهم. أبو عمر بن عبد البر ذكر في كتابه من في جامع بيان فضل علم أهله، ذكر أنه لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف الخلاف. إذن من الفقه أن تعرف الخلاف. هذا الحديث الذي يجمع الحديث ويحتقر فقه الأئمة، هذا كيف سيجمع الخلاف؟ وإذا سمع أحمد، طبعا هو، وهذه قصة تحتاج إلى بيان، أن طالب العلم المبتدئ ينبغي أن لا تعرف، لا تعرض له ولا يعلم التقريرات النهائية التي تصل إليها أنت، لأنها تجهله وتضعف لديه الهمة في قراءة العلوم. يعني لما يأتي واحد يقول بداية طلب الساعة بتعلموا بداية الأمر، فيقال لهم قال الإمام أحمد، إياك وقول سفيان، إياك وقول ابن المبارك، إياك وقول ابن المسيب، وإياك وقول الشافعي، وإياك وقول مالك، وخذ من حيث أخذوا. الإمام أحمد عليه رحمة الله هل يمكن أن يكون فقيها دون أن يعرف هذه أقوال هذه الأئمة؟ أقوال، فهو منعه للفتوى بهذه المساء بأقوال الأئمة لا يعني أن لا يعلم هذه، لأنه لا يمكن أن يصبح عالما إلا بعد أن يعلمها، لكن أن يفتي بها هذا هو الممتنع. لا يجوز للمفتي أن يكون مقلدا، انتبهوا. فللأسف أنتم، أنا أتكلم عن تاريخ وهو أمراضنا هذه الأيام، الأمراض التي يعيشها الناس. وخذ من حيث أخذوا، فورا خذ من حيث أخذوا، بحيث لو سمع شيخا يقول له وهذا قول الشافعي يحتقره، الشافعي، وهذا قول أحمد يحتقره، ولا يرى أن هذا من العلم. إذن لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف الخلاف، وأن يعرف كذلك المقاييس، وأن يعرف المصلحة، وأن يعرف ضوابط الفقه، وأن لا يفتي والمسألة في واقع الأمر ليست على الصورة التي يظنها في عالم المطلق. الفقه ليس هو كتابة الفقه في الكتب، الفقه الفتوى لأرض الواقع. لا يمكن أن تتجرد المسألة دون وجود الموانع، فهل هي مؤثرة فيها أو غير مؤثرة فيها؟ هذا لابد أن يكون بصيرا بالقياس، بصيرا بما قاله الأئمة في مسائل الفقه. فهمتم هذه الصورة؟ فالإمام الخطيب نفس المشكلة التي يعيشها الناس، فرأى أهل الحديث أولا غير فقهاء، حملت الزوامل، قال رسول الله ولا يدرون شيء، يحدثون ولا يعرفون شيء. ولا يمكن أن يعرفوا في هذا المستوى العلمي من تأخر الزمان إلا بعد أن يعرفوا فتاوى الأئمة. هذا يجوز لابن المسيب أن لا يعرف ما قاله الصحابة وقد وصل إليه الحديث، لأنه رجل في البيئة التي تؤهله، ولكن في الزمن المتأخر عليك أن تعرف من الفقه أن تعرف خلاف الأئمة. إذن أولا الخطيب وجد عليه رحمة الله، وجد أن أهل الحديث في زمانه ماذا؟ جهل في الفقه وقال هذا. ثانيا وجدهم من أكثر الناس إعراضا عن فقه الأئمة، لا يحفظون منه شيء، لا يدرون عنه شيء. أليس عجيبا أن تجد محدثا عظيما كالذهبي يقول للمبتدئ في الفقه عليه أن يقرأ في بداية الأمر؟ طبعا هذا لمن ليقرأ، أما لو وجد لديه الشيخ لا يأخذ من الشيخ ولا يقيد ولا يتقيد بكتاب. قال عليه أن يقرأ تعليقة في الفقه. طب التعاليق في الفقه كلها تعاليق مذهبية، إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يتفقه ففي بداية الأمر هذا، ثم كذا وكذا وكذا مراتب، ثم بعد ذلك إذا قرأ المحلى والمغني لابن قدامة والسنن الكبرى للبيهقي، فإنه إذا كان صاحب عقل ونظر وذهن ثاقب نفعه هذا العلم. طبعا بنزيد عليها كتب ابن تيمية، بنزيد عليها كتب يعني المتأخرين الذين كان دورهم التحقيق في مسائل الخلاف وليس التقليد فقط. إذن شكى من عصره من جهل أهل الحديث بالفقه، جهلهم بالقياس والرأي، واحتقارهم إلى درجة أنه لو ذكر الرأي والقياس نفروا منه، وجهلهم بأقوال الأئمة. قال هذا حالهم أهل الحديث. ولما جاء لأهل الرأي ما في ضرر نذكر إيش قال، لأنكم عارفين ماذا سيقول. ما زالت أمراضهم هي أهل الرأي، احتقار الحديث ودعوة التعارض وإلى آخره. فإذا هي شكوى كان لابد أن يعيد اللحمة، وهي نصيحة لمن انتبهوا لها. ما زال يعني لما الشافعي قام في الحقيقة هي كتابه لأهل الحديث، وكان أهل الرأي خصوم يعني لا يؤلفون له. ما هذا هو الواقع. والكلام العاطفي في مدح أهل الرأي ما ينفع في مسائل العلم. ليس معنى هذا أنهم ليسوا فقهاء، ولكن هذا هو الواقع. ومع ذلك فكذلك الخطيب البغدادي رسالته لمن؟ نصيحته لأهل الحديث، فهم المقصودون، لأن الخير فيهم أعظم. حتى لما ألف ابن قتيبة وهو كتاب لا يبحث في الفقه ولكن يبحث في المسائل المتعارضة، وهو تأويل مشكل تأويل مختلف الحديث، كتبه لأهل الحديث، لأن هو هم المعنيون، هم أكثر الناس صوابا وأقلهم خطأ. ولكن هذه الأخطاء إذا غلبت وصارت هي المنهج دمار، كما ترون في هذا الزمان هذه الأخطاء للأسف صارت منهج يتلقاها السلفي أو الذي ينتسب لأهل الحديث، وصارت لديه وهو لا من الجهل بمكان، وتعطى له كلمات الأئمة في غير بابها، وتقطع عليه طرق التعلم كما قلنا في كلمة الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن جاء الإمام الخطيب وهو الكتاب الثاني والثالث، عطهم في نفس الفترة كتاب الجامع بيان العلم وفضله والفقيه، وكتب كتابه لهذا المرض الذي استشرى، وكتب في مراتب الأدلة، وكتب في كذلك أقسام الأحكام، واجب مستحب وهكذا المراتب التي تعرفونها في أقسام الأحكام كما سيأتي، وكتب كذلك في طرق التعارض وفض التعارض، ونقل كثيرا عن الإمام الشافعي. وكان كما تعلمون أن الخطيب البغدادي معظما لأهل الحديث، ومن هؤلاء معظم الإمام الشافعي، حتى أنه كتب كتابا سماه بيان مسألة الاحتجاج بالشافعي، وبين خطأ من ضعف الإمام الشافعي عليه رحمة الله في علم الحديث، ونقل نقولا كثيرا من الرسالة، وكانت استثمارا أوسع. يعني كتاب الشافعي ككل الكتب الأولى غزيرة لكنها مقتضبة مكثفة، وهذا ذكرنا مثل عليها. فوسعها في كتابه، ولذلك يعتبر الكتاب الثاني والثالث من كتب أهل الحديث التي مشت على السنن التي وضعها الإمام الشافعي، كتاب الفقه المتفقه وكتاب جامع بيان العلم وفضله. وذلك اقرأوها، أنت لما تقرأ أصول الفقه، ولكنها على طريقة المحدثين. أين هل ظهر هناك كتب أخرى؟ في الحقيقة ليس بين يدينا هل يوجد أو لا يوجد، ولكن هي أعصار تأتي، فكان بعد ذلك ما كتبه ابن تيمية، ولكنه لم يكتب أصولا. يعني لا نستطيع، هو نعم هو بفقهه وطريقة ممارسته وفتاوى أعاد للأصول الحديثية نظرتها، ولكن لم يكتب. وتعليقاته على المسودة التي كتبها جده، ثم علق عليها والده، ثم كتب عليها شيئا زائدا، الحقيقة لا تعد شيئا. يعني لو نظرنا إليها فلا تعد شيئا، وهذا يدخلنا في لماذا لم يكتب ابن تيمية في الأصول. لا ضرورة له، ليس هنا الحديث عليه. ولكن في هذا في عصر ابن القيم، وابن القيم كتب في أصول الفقه، وفي المسائل الخطيرة في أصول الفقه، ولكن كانت هناك كذلك كان هناك ضوء قوي في المغرب هو الشاطبي، وهو معاصر لابن القيم، معاصر لابن القيم، وهو كتابه الموافقات الذي يعد كذلك إحياء مع اختلاط شيء يسير في كتب في طريقة المتكلمين، ولكنه في الحقيقة إحياء عظيم لطريقة السلف. وابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. فالحديث عن هذين الكتابين سيكون إن شاء الله مختصرا في درس قادم. هل أحطتم كيف تطورت كتب الأصول وكيف جرت؟ ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. يعني حمدت الله عز وجل كثيرا أن الفقيه والمتفقه للإمام العظيم الجهبذ وهو قنطرة من قناطر العلم في تاريخنا الخطيب البغدادي أبو بكر قد قام بالاعتناء به، ولكن لم يصلني الكتاب الآن، ولكن وعد الأخ وأن أحد إخواننا وهو الدكتور الآن عبد الرزاق الوصل قد كتب رسالة الدكتوراه في هذا الكتاب، رسالة الدكتوراه في هذا الكتاب الفقيه والمتفقه، ووعد بإرساله إن شاء الله. فننوه لهذا الأمر ولعله يكون فيه كذلك إظهار للمسائل الأصولية، لأنه الحقيقة طرق الأول تعرفونها طرق موسوعية، فتحتاج إلى يعني جامع ومحقق ومثبت ومقارن له، فهي إحدى طرق العلم الموجودة الآن في بحث في البحث في الكتب. الذي سأتحدث عنه الإعلام الموقعين. أما الكلام عن الشاطبي فحديث يطول. أما إعلام الموقعين فما الذي فيه من مسائل؟ الإمام ابن القيم قد ابتدأه في شرح رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، والكتاب فيه جواب. دعك من المجلدين الأخيرين، فإنهما فقط فيهما فتاوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جامع للفتاوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخذ استلتا من كتاب إعلام الموقعين وطبع تحت عنوان فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضيت إلى ابن القيم. ولكن أين أهمية هذا الكتاب؟ يعني لو قرأ المرء في كتاب إعلام الموقعين هل يبدأ به؟ هل هو كتاب أصولي بمعنى على طريقة الفقيه والمتفقه، على طريقة كتاب الرسالة، أم أنه بحث مسائل مشكلة ومهمة على طريقة المحدثين؟ الكتاب جوانب عظمته المسائل التالية، وهي أولا أنه أخذ رسالة لابن تيمية بحروفها كما هي ووضعها في كتابه. هذه الرسالة رد دعوة مخالفة النص للقياس، رسالة موجودة مطبوعة الآن في مجموعة الفتاوى لابن تيمية، وهي بنفسها موجودة في كتاب إعلام الموقعين. لكنها يعني ليس، أنتم تعرفون طرق الأوائل في هذه الكتابة، فهذه مسألة من المسائل العظيمة التي الفضل فيها لابن تيمية، ولكن نتحدث عن كتاب نعم تعد فضيلة في هذا الكتاب، لأن المشكلة ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، وهي عدم دعوة الخصوم لأهل الحديث، مع نقاب تحت خصوم حتى، لكن الخصوم على أرض الواقع سواء قصدوا أو لم يقصدوا، ولا يوجد رجل مجتهد في دينه لا يقصد أن يخالف وأن يخاصم نصا، ولكن يتحدث من جهة الواقع. لا، كلهم يدعون ويزعمون أن النصوص لا تحقق المصلحة، وأنها على لا تحقق المصلحة، وأن النصوص متعارضة، دعوة التعارض بين الكتاب والسنة، بين عام الكتاب وخاص السنة، بين خاص السنة وخاص السنة، بين عام السنة وعام السنة، هذه الدعوة. فتكلم ابن القيم، لنقل الكتاب مع أن الفضل كما ذكرنا، تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين في هذه المسألة وأفاض. والكتاب يفتح لطالب العلم الذي يدرس الكتاب لا يقرأ الكتاب فرق بين قراءته وبين دراسته، وهذا مارست بنفسي، فلما قرأته مرة ومرتين لم أكتشف فيه ما اكتشفته عندما درسته ودرسته، وهي كن يعني أراها مجهولة عند أهل الحديث، ووجدت فيها الموافقة لما يقوله الخطيب في الفقيه والمتفقه، وهي هل احتقار القياس، هل احتقار المصلحة، هل احتقار الرأي معنى ذلك أنها لا قيمة لها في النص؟ الدعوة العامة المطلقة التي يمارسها الداعي إلى تقديم الحديث عما سواه يوصلك لهذه النتيجة، أنه لا يجوز لك أن تؤمن رأيك. من استحسن فقد شرع، النص يحقق المصلحة والمصلحة خارج النص لا قيمة لها، وهكذا هذه العبارات. لكن إذا قرأت بعد أن تقرأ المحاولات العظيمة التي قام فيها ابن تيمية ابن القيم في قضية رد دعوى مخالفة النص للقياس، نجده يتحدث عن مراتب الأدلة في أبواب جديدة، وهي دخول المصلحة. هذه فتحت لما قرأتها في إعلام الموقعين، منعت هذا عبد الفقير أقصد أنا، منعتني من الانزلاق نحو الظاهرية المقيتة التي يمارسها كثير من المفتين ضد أهل الرأي والمصلحة، وهو دور المصلحة. كلماته التي هي لا تؤخذ على إطلاقها، لكن انظر شدة ابن القيم، شدته في رد دعوى مخالفة النص للقياس، الشدة القوية جدا، ومع ذلك إطلاقه بعبارات خطيرة لا نقبلها في الحقيقة، لا نقبلها. دعوى أنه وحيثما كان النص كان حكم الله، لهذا الإطلاق صار النص، صار حيثما كانت المصلحة فحيث فكان حكم الله، أو قوله ولا نقبله، والحقيقة سنبين هذا لما يأتي الكلام على هذه المسائل، أو قوله أنه تتغير الفتوى بتغير الأزمان، تتغير الفتوى والأحكام بتغير الأزمان. كما ترون كيف يقول باحترام النص بهذا التقدير ويتكلم عن هذا؟ هذه العبارات في نفس ابن القيم في الحقيقة لما نطبقها على الفتاوى لا نجد بها هذا الفتح العام، إنما هي هنا النقطة التي أريد أن أقول، وقلتها مرة فيما كتبت بين منهجين، علينا أن نتعامل مع نصوص الأئمة مع ظرفها التاريخي والزمن، بخلاف تعاملنا مع الكتاب والسنة، فلا يخصنا، لا يهمنا الظرف، لأنها كلمات مطلقة وجوامع للكلم، وهي حاوية للحق من أي وجه جئتها. الكتاب من أي وجه جئته أصبت الحق، والسنة من أي وجه جئتها أصبت الحق، بخلاف كلام الأئمة فإنه عليك أن تأتيه من الظرف الذي نشأ فيه. ابن القيم في فتوى لا يتوسع هذا التوسع الذي أطلقه في هذه العبارة، ورد على أهل الرأي بعدم قولهم أن النصوص تخالف المصلحة، أن النصوص تخالف المصلحة، ومع ذلك يقول أن النص قد الحكم للنص، الحكم قد يتغير بتغير الزمان. يعني هكذا يتغير بتغير الأزمان هكذا يا مطلقا، أم هو بتعامل نص آخر فيه وتغير الزمن أدى إلى تغير الحادثة لوجود معارض لها يعترف به النص الآخر؟ فهمتم هذا؟ إذن هذه في الحقيقة ميزة لهذا الكتاب لا تجدها في غيره، أقول لا تجدها في غيره. صحيح أن ابن تيمية عليه رحمة الله قد كتب الفضل الأول وهو رد على من يقول مخالفة النص للقياس، ولكن أن يضع ابن القيم هذا المبحث مع المبحث الآخر الذي هذا الذي تكلمنا عنه، وهو تغير الفتوى بتغير الأزمان، وقوله حيثما كانت المصلحة، مع هذا هو من أجل أن يصوب مسيرة الفقه بالنظر إلى الواقع مع إعمال النص أو النصوص في الحقيقة، ليس هنا نص، إعمال النصوص التي تلائم هذه الواقع كما رأيتم. وضرب أمثلة عظيمة جدا في هذا الباب، منها وإن كانت متأخرة في البحث وهي في كتاب الحيل، منها التعامل، لماذا غير عمر رضي الله عنه الفتوى من أن الطلاق الطلاق بالثلاث في مجلس واحد، جعلها من واحدة إلى ثلاث، ولماذا أنه يجب علينا أن نرجع الفتوى الأولى، فقارن بين الزمانين بحيث ترى أنك إن كنت صاحب عقل يجب أن تسلم بما قاله عمر وتسلم بما قاله ابن تيمية في عصره للدوافع الجديدة التي دخلت على الواقع التي توجب عليك تغير الفتوى. هذه من ميزاته عليه رحمة الله في إعلام الموقعين. ثم رأينا تقسيم الأحكام، يعني لما جاء إلى المحرم لذاته والمحرم لغيره، نظرة جديدة لقضية مراتب الحكم، وهؤلاء يجهلها الظاهرية، لا يعترفون بها، يعتبرون أن هذا النص مساوي لهذا النص وهذا الحكم مساوي لهذا الحكم، فكيف إذا ظهر التعارض ماذا تصنع؟ يجب أن تعرف مراتب الأحكام ومراتب الأدلة من أجل أن يتم التوازن والتقديم والتأخير، القبول الدخول هذا على هذا، هل هذا يقدم أم هذا يقدم. فهذه ميزة ثانية لماذا؟ لإعلام الموقعين. الميزة الثالثة التي عظيمة، ليست عظيمة ولكنها عظيمة فوق قولنا عظيمة، وهو المحاولة العظيمة التي قام بها في التوفيق بين نفاة القياس وبين المؤيدين له. اعترف أولا ابن القيم، وهذا من جلالته، أن هذه المسألة مما تكبو فيها كبار العلماء، وحتى تواضع وقلت لمن يقرأ مقدمة هذا البحث كأنه يريد أن يعتذر من أن يوصلك إلى النتيجة، أن يقول لا أوصلك، هذه مسألة خطيرة جدا، كأنه يقول لا أريد أن أوصلك، ولكنك حين تتابع مع ابن القيم عليه رحمة الله في ذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ومناقشة هؤلاء ومناقشة هؤلاء، فأن يصير بك إلى النتيجة حل لمعضلة كان ينبغي لكل طالب علم قبل أن يتكلم أن يقرأ هذا المبحث، وهو مبحث فك الاشتباك ما بين معارضي القياس وبين المؤيدين له. هذه قيمة لإعلام الموقعين، يعني لا توجد في غيره، المبحث الرابع الذي فيه وهو مبحث الحيل، وهو مبحث رائع لابن القيم في داخله، وإن كان عامته مأخوذ كما هذا المبحث الحيل من ابن القيم من شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله. يعني أذكر أن هذه هي أعظم المسائل في إعلام الموقعين. لكن هنا مسألة، هل هو كتاب أصولي يصلح للتدريس كما نفتتح كتاب الفقيه والمتفقه، يعني هو كتاب يبحث في كل مسائل الأصول، أما أنه كتاب في مسائل أصولية كما رأيتم هو لا يبحث في، يعني ليس كتاب أصول في يبحث في مسائل الأصول، ولكنه يبحث في بعض المسائل الأصولية المشكلة في عصره وتحدث فيها بتوسع، ولذلك هو نستطيع أن نقول أنه هل هو المرحلة ربما يكون في قراءة الأصول المرحلة الثالثة، فإذا كان لطالب العلم الجد يصلح له أن يكون في المرحلة الثانية. هذا بالنسبة إلى كتاب إعلام الموقعين إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم عليه رحمة الله. هل هناك هذا الذي نختم به الحديث عن إعلام الموقعين، وكتاب جدير بتجلية مسائله وقراءتها، ومطبوع طبعتين، يعني معروفة ربما لديكم، واحد يمكن يشتغل عبد الرؤوف السعد، وواحد يعني مطبوع موجة بين أيدي الطلبة، ما أدري قد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يكفي هذا أظن في الكلام على الإعلام الموقعين، ترغيبا وتشويقا لهذا الكتاب العظيم الجليل. سبحانك اللهم وبحمدك.